النبي عبد الله العظيم إن المتقين في جنات ونهر الله أكبر يا قرآن العظيم صلاة النبي أحمد صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أكبر والأرض

يقول لك انا مش عارف انا النهارده في المره دي بعدين هتطلع عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فَتَرَى لَهُ مِنْ you يا الله.